المختارة لحديثنا هذه المرة هذه الآيات من سورة القصص الآية العاشرة فما بعد. في الواقع هذه الآيات أيضا درس بليغ وقوة قلب لغير الأنبياء والأوصياء. أم موسى ليست من الأنبياء ولا من الأوصياء، ومع ذلك نلاحظ بأن الله عز وجل تعامل معها تعاملا غريبا. تقول الآية: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لاحظوا، أم موسى امرأة ابتليت في ذات الله عز وجل، يعني جاءه الوحي، جاءها الأمر بأن تلقي ولدها في النيل، ولم يلق في النيل هكذا، وإنما في تابوت طبيعي، تابوت مغلق، أمواج البحر، قلة الطعام أو انعدام الطعام والشراب، وجواسيس فرعون الذين يبحثون عن كل رضيع. هذه المرأة قامت بصفقة مع رب العالمين، امتثلت الأمر الإلهي، وهذا الوحي القرآن الكريم ذكره بالنسبة إلى النحل الحيوان، وكذلك ذكره بالنسبة للأنبياء، وكذلك بالنسبة إلى غير الأنبياء. إخواني، الدرس العملي أن خط الاتصال بعالم الغيب مفتوح دائما. وصحيح بعض صور الإلقاء الغيبي يحتاج إلى قابليات النبوة، أن يأتي جبرائيل ويطرق الباب ويستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه حالة خاصة. أما المؤمن أيضا هناك قناة اتصال بينه وبين الله عز وجل، إن لم تكن هذه القناة فكيف نفسر حركة أم موسى؟ إذن هذا اطمئنان للمؤمنين جميعا أن يحسبوا حساب الإمدادات الغيبية الإلهامية. الآن كيف ومتى وفي أي حالة نحن لا نعلم، إلا أن المقدار المسلم أن هذا المدد يأتي عند الانقطاع، عندما يقوم الإنسان بحركة إيجابية مع رب العالمين. أصبح فؤاد أم موسى فارغا، أصبح القلب فارغا من كل هم وحزن. يا للعجب، أم ألقت وليدها في النيل وهي لا تعلم عاقبة هذا الولد. وقد قلنا في أحاديث متعددة بأن الأنبياء والأئمة عليهم السلام وهم في صغر السن لهم تميز. موسى، يوسف، أئمتنا عليهم السلام في صغر السن أيضا فيهم ما فيهم من الجاذبية. أم ترمي بفلذة كبدها في البحر، ذلك الذي سيكون كليما لله عز وجل في يوم من الأيام. كل عوامل الاضطراب والقلق مجتمعة، ولكن نرى بأن هذا القلب أصبح فارغا وأصبح مطمئنا. هذا الفراغ من كل هم وحزن من أين جاء؟ لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، لا من العالمين وإنما من المؤمنين. هذا الإيمان جعل قلب أم موسى فارغا. وحقيقة الأمر أخواني أخواتي أن رتبة فراغ القلب من أعظم صور البلوغ النفسي والسير العرفاني إلى الله عز وجل. الإنسان الذي يقوم بأنواع العبادات وأنواع المجاهدات، سيفا، قلما، قولا، قدما، ولكن له قلب مضطرب، قلب يخشى المستقبل، قلب يقلق على الماضي، قلب غير مستقر، هذا القلب مقطوع الصلة بعالم الغيب. هذا القلب لا صلة له بالله عز وجل، هذا القلب لا يشبه قلب أم موسى. دعك عن الأنبياء والمرسلين، قد يقول قائل أين نحن والنبي الخاتم، أين نحن وأمير المؤمنين؟ ولكن هل تقول أين نحن وأم موسى؟ أم موسى امرأة من هذه من أمة بني إسرائيل، ولكن تقدمت إلى الله عز وجل بخطوة، عبدي تقرب إلي شبرا أقربك ذراعا، وهذا الذي حصل، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. نفس هذا التعبير تقريبا قيل لأهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم أو فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. يبدو أن هذه العملية متكررة في حياة البشر. الله عز وجل كلما رأى أرضا مهيئة، قلبا مهيئا، أهل الكهف اعتزلوا قومهم، أيضا قاموا بحركة في الواقع جهادية في سبيل الله عز وجل، أعطاهم الله عز وجل هذه الخاصية. ولكن إخواني تأملوا في سير الأحداث بعد ذلك، الله عز وجل إذا أراد شيئا هيئ أسبابه. الآن الله عز وجل يريد أن يجمع بين أم وولدها الملقى في النيل. يا ترى لو جمعنا عباقرة الأرض، لو جمعنا المفكرون وأرباب الفكر، كيف نوصل هذا الولد الملقى في اليم إلى هذه الأم؟ هل يخطر ببال أحدهم هذا الأسلوب الذي اتبعه الله عز وجل؟ انظروا إلى تدبير الله، إذا أراد شيئا هيئ أسبابه. الأمواج تقذف بهذا التابوت حيث يريد، يزجي سحابا ويزجي موجا، مو فقط السحاب، الأمواج مسبحة بأمره، الرياح مسخرة لأمره، هذه الأمواج تسوق تابوت ومهد موسى إلى أن يأتي أمام قصر فرعون. هذا أولا، سخر الرياح وسخر الأمواج، وبعد ذلك سخر قلب أعتى القلوب، أنا ربكم الأعلى، وإذا بهذا القلب يتحول إلى قلب لين. فرعون وزوجة فرعون يتمنون هذا الولد، في الواقع عسى أن نتخذه ولدا، تحولت مشاعر البغض والكراهية إلى مشاعر الحب. وهنا أيضا بيت القصيد، الله عز وجل إذا أراد لمصلحة أن يلين قلب الفاجر لينه لصالح المؤمن. هذا الدرس الثاني. ثم حرمنا عليه المراضع، الولد يحتاج إلى لبن، وهذه الأم وهذا الأب الغير حقيقيين يريدان حياة ولدهما. حرمنا عليه المراضع، إلى أن جاءت تلك المرأة وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم ناصحون. ملخص القصة، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. تدبير طويل عريض إلى أن يجمع أم موسى في الدنيا، التقت بولدها، أرضعته من صدرها، قرت عينها، ولكن بعد مجاهدة بسيطة، وهو العزم على تفويض الأمر إلى الله عز وجل. إخواني أخواتي، السنة هي السنة، المعاملة هي المعاملة، من يعمل فعل أم موسى يحوز على هذه الرتب، يحوز على رتبة ربط القلب، يحوز على رتبة الوحي وإلقاء في الروع، ويحوز على رتبة تدبير الأمر والتصرف في الأشياء موجا وهواء وقلبا. الوجود، الطبيعة تتفاعل وتتفاعل لتقضى حاجة هذا المؤمن الذي تبناه الله عز وجل للرعاية والتسديد. إلهي نسألك بأحب العباد إليك أن تفتح علينا أبواب رحمتك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.